القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم آية في فصاحة القول وسمو البيان، بل كان أبلغ العرب قاطبة. يروي الرواة أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم، فما سمعت الذي هو أفصح منك. فقال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومواعظ نبينا وجوامع كلمه التي نعيش مع بعضها هذه الحلقة ليس وراءها غاية تأثيرا في النفوس ونفاذا إلى أعماق القلوب. من أمثال النبي وجوامع كلمة: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخية، وعلى رأس الصراط داع يقول: ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي القرآن. ومن أمثاله أيضا: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن من البيان لسحرا، لا ترفع عصاك عن أهلك، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ومن جوامع كلم النبي أيضا: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقيل للرسول يوما: ما الزهد في الدنيا؟ قال: أما إنه ما هو بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أغنى منك عما في يدك. وقيل له: من أزهد الناس في الدنيا؟ قال: من لم ينس المقابر والبلا، وآثر ما يبقى على ما يفنى، وعد نفسه مع الموتى. ونختتم هذه الحلقة بهذه المأثورات لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، ابدأ بمن تعول، ما أملق تاجر صدوق، ما قل وكفى خير مما كثر وضر وألهى. رأس العقل بعد الإيمان مداراة الناس. رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم، تهادوا تحابوا، ما هلك امرؤ عرف قدره. طوبى لمن أنفق فضل ماله وأمسك فضل قوله. ختاما يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان العسر في قوة لجاء يسراني حتى يخرجاه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.